بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه السلسلة المباركة من الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما يطرح فيها من علم نافع. أيها الأحبة الكرام، نتواصل معكم في فقه المعاملات، وذلك في كتاب البيوع من عمدة الفقه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فحياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين والإخوة الحضور إن شاء الله. حياكم الله شيخ. الترحيب أيها الأحبة موصول بالإخوة الكرام الذين قدموا للإستديو والذين سيشاركون في إثراء هذه الحلقة وطرح ما يفيد لنا ولكم بإذن الله تعالى. نشكرهم على حضورهم ونسأل الله ألا يحرمهم الأجر والمثوبة. لكم أنتم أيها الأحبة طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسعد من خلال الموقع بتلقي أسئلتكم ومشاركاتكم، كما نسعد أيضا بتلقي ملحوظاتكم. كذلك نرحب باتصالاتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، ونبدأ مستعينين بالله جل وعلا سائلين منه المزيد من عونه وتوفيقه، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بهذا الموضوع. وقبل أن نبدأ في الحديث عن ما يتعلق بهذا الباب، نسمع أولا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن كلامنا سينطلق من كلام المؤلف عليه رحمة الله. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. بارك الله فيك. يبحث الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب بيع الأصول وبيع الثمار، والمراد بالأصول والثمار الأصول العقار والشجر، المراد بالأصول العقار سواء كان أرضا أو بناء، والأرض سواء كانت أرض معدة للسكن لإنشاء بناء سكني عليها أو كانت أرض زراعية أو غير ذلك، والبناء أيا كان وصف ونوع هذا البناء سواء كان بيتا أو سمي منزلا أو فلة أو شقة أو عمارة أو ما أشبه ذلك. فالأصل هو العقار، كما يتناول مسمى الأصل أيضا الشجر، الشجر الذي يثمر مرارا وهو باقي، مثل النخيل ومثل العنب ومثل البرتقال والتفاح وما أشبه ذلك من الأشجار الدائمة التي تثمر سنة بعد أخرى وهي باقية. ويتناول الفقهاء بالتبعية في هذا الباب أيضا بيع الزروع وإن كانت ثمرتها لمرة واحدة. فالمقصود أن هذا الباب يبحث فيه بيع العقارات المختلفة وبيع الأشجار وكذلك بيع الثمار، وكذلك بيع الثمار مع أصولها يعني مع الأشجار أو منفردة عن الأشجار. فنعيد مرة أخرى، الأصول المراد بها العقار سواء كانت أرضا أو بناء، والأشجار التي تثمر سنة بعد أخرى وهي دائمة. يبحث الفقهاء كما ذكرت بيان حكم بيع العقارات المختلفة بأنواعها وحكم بيع الأشجار أيضا مع ثمارها أو ثمارها بدون أصولها. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب أو من أولى المسائل التي تتعلق بهذا الباب، إذا تصرف مالك العقار أو مالك الشجر بعقد ينقل الملكية في هذه الأصول أو بعقد لا ينقل الملكية، العقد الذي ينقل الملكية هو البيع والهبة والوقف والوصية، العقود التي لا تنقل الملكية مثل الرهن والإجارة ونحو ذلك. فإذا جرى عقد أو تصرف المالك للأرض مثلا أو للدار أو للعمارة أو للبيت أو للمنزل أو للفلة أو للشقة، تصرف مالك هذه الأشياء هذه الأصول بعقد ينقل الملكية مثل البيع، قال بعتك البيت الفلاني وقال الآخر قبل، أو قال بعتك أرضي الفلانية، أو قال بعتك مزرعة الفلانية أو بستاني الفلاني، أو أجرتك أرض الفلانية أو أجرتك البيت الفلاني أو وهبتك أو أوقفت هذه الأرض أو وقفت هذه العمارة، هذا العقد عند الإطلاق ما الذي يتناوله؟ ماذا يتناول العقد عند إطلاق التصرف الواقع على هذه الأصول؟ هذه أول مسألة. ونبدأ بالأرض مثلا، إذا قال بعتك الأرض الفلانية وقال الآخر قبيل، أو قال وهبتك هذه الأرض وقال الآخر قبيل، أو قال الثاني أو قال صاحب الأرض أجرتك هذه الأرض ونحو ذلك، يعني أوقع عقدا على الأرض، فما الذي يتناوله العقد؟ ما الذي يتناوله العقد؟ قالوا إذا تصرف تصرفا أو أوقع عقدا واقعا على الأرض فيدخل فيها الأرض ذاتها وما فيها من أشياء تابعة، وما فيها من أشياء تابعة لها متصلة بها، مثل قالوا الغرس إذا كان فيها غراس، ومثل البناء إذا كان فيها بناء. ولو فرضنا أن هذه الأرض مزروعة زرعا، والزرع إذا أطلق والمقصود به ما يثمر ثمرة واحدة مثل القمح، لا يقصد بالأشجار الدائمة التي تثمر كل سنة، هذه تسمى غراس وتسمى أشجار أو ما أشبه ذلك. بالنسبة للزرع في تفصيل، يعني إذا قال بعتك الأرض والأرض مزروعة، هل الزرع يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ هذا السؤال. إذا قال بعتك الأرض الفلانية والأرض الفلانية من نوع الأراضي المزروعة التي تزرع وفيها زرع الآن قائم، فيها زرع قائم، فهل الزرع يتبع الأرض في البيعة وإلا لا يتبعها؟ عرفتم السؤال؟ طيب، لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يشترط في العقد، يقول بعتك الأرض بما عليها من زرع أو بما فيها من زرع، وحينئذ فيدخل الزرع في البيع قطعا، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف. واضح؟ إذا اشترط دخول الزرع في العقد فلا إشكال في ذلك، يعني يتبع البيع يتبع الأرض. وإن لم يشترط هذه الحالة الثانية ألا يرد للزرع ذكر أطلق العقد، قال بعتك الأرض وتفرق على هذا، تفرق على هذا دون ذكر للزرع، دون ذكر للزرع، فما الحكم؟ هل الزرع يتبع ولا ما يتبع؟ إن كان ننظر في الزرع، قالوا إن كان مما يحصد مرة واحدة مثل البر والقمح والشعير والبصل ونحو ذلك فلا يتناوله العقد إلا بالشرط، وإلا في الأصل أنه باقي البائع. إذا كان الأرض فيها زرع واشترى الزرع الذي يحصد مرة واحدة، الذي يحصد مرة واحدة ويثمر ثمرة واحدة، فهذا الأصل أنه إذا كان قائما وقت العقد، إذا كان موجودا في الأرض وقت بيعها فهو للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. ويقيسون ذلك على الثمرة المؤبرة التي أشار إليها الحديث الذي ذكره المؤلف، وسنذكر هذه المسألة بعد قليل. وإن كان الزرع الموجود في الأرض مما يجز مرة بعد أخرى مثل البرسيم والبقع يسمونها الرطبة، الرطبة إذا جاء ذكر الرطبة في الكتب الفقه يقصدون بإيش؟ البرسيم، البرسيم لا معروف عندكم ولا لا؟ ألف للدواب يحصد ثم ينبت مرة أخرى ويحصد وينبت أخرى وهكذا يستمر في فترة. وإن كان مما يجز مرة بعد أخرى كالرطبة، ومثل الكراث أيضا، الكراث يجز ثم ينبت ثم يجز وهكذا، أو كان مما تتكرر ثمرته، مما تتكرر ثمرته، فمثل اللوبيا ومثل البطيخ ومثل القساء، قالوا فالجزة الظاهرة أو اللقطة الموجودة وقت البيع للبائع وما يأتي بعد ذلك يكون للمشتري تبع العقد. واضح؟ طيب، هل إذا كان العقد واقع على أرض زراعية، إذا كان أرض واقعا على أرض زراعية فيها زرع أو فيها أشجار مثمرة كما يعني نباتات مثمرة، إذا كان العقد واقعا على بيت أو على دار أو على عمارة أو يعني بناء، فما الذي يتناوله العقد؟ إذا اشترط في العقد أي شيء في البيت أو في المنزل أو في الدار فيدخل في الشرط، يعني ما اشترط فيدخل، لأن المسلمين على شروطهم. إنما الكلام عند الإطلاق، كلام إيش؟ عند الإطلاق، يعني لم يذكر في العقد شرط أن هذا يدخل أو يخرج. باعه البيت والبيت فيه أثاث وفيه أشياء يعني متصلة بالبيت ثابتة وفي أشياء منفصلة، هل كل ما في البيت المتصل ومنفصل يدخل في البيع أو أنه يدخل في البيع شيء دون شيء عند إيش؟ عند الإطلاق. أما إذا اشترط شيء فهو داخل بالشرط، قال اشتريت الأرض واشتريت عليه، اشتريت البيت، اشتريت منك هذا البيت بكذا، واشترط أن تترك جميع ما في البيت من أثاث من فرش من كذا من كذا من ثلاجة مثلا من فرن من غسالة من كذا من، فهذا إيش؟ إذا اشترط يدخل في الشرط. الكلام عندنا نقول إذا أطلق العقد ما في شرط، باعه البيت باعه الدار باعه الأرض المسكن أيا كان، ولم يشترط دخول ما فيه أو خروج ما فيه، يدخل في ذلك أرض التي أقيم عليها المسكن قطعا، الأرض الذي أقيم عليها البناء هذه واحدة. الأمر الثاني يدخل فيها ما كان متصلا بها لمصلحتها، ويمثل لذلك بالأبواب والدواليب المثبتة المبنية مع يعني المثبت المتصل، هذه ليدخل بدون شرط الشيخ بدون الإطلاق. احنا قلنا إذا اشترط أي شيء سواء كان متصلا أو مفصلا فهو داخل بحسب الشرط، ولكن إذا أطلق العقد ما اشترط شيء عند الإطلاق، يعني ما في شرط لا بالدخول ولا بالخروج. الشرط إذا اشترطه المشتري أن كل ما في البيت يدخل فيدخل، وإذا اشترط البائع أن هذا يستثنى من البيعة وهو معلوم فهو أيضا يخرج. إنما الكلام ما في شرط لا من البائع ولا من المشتري، ليس هناك شرط لا من البائع ولا المشتري. من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل في البيعة؟ قالوا الذي يدخل هو كل متصل في البيت، متصل مثبت في البيت، وأما المنفصل فلا يدخل. وقيل إن المتبع في هذا هو عرف الناس، تعامل يعني ما الذي في عرف الناس في أعراف الناس يدخل في البيع عند الإطلاق وما الذي لا يدخل. ما كان يدخل في حسب تعامل الناس وعرفهم وعادتهم فهو يدخل، وما لا فلا. وهذا له وجه، هذا له وجه قوي جدا. طيب، هذه المسألة الأولى في هذا الموضوع أو في هذا الباب، وهي ما الذي يتناوله العقد عند الإطلاق، العقد الواقع على الأصل، العقد الواقع على الأصل سواء كان هذا الأصل أرضا أو دارا أو ما أشبه. طيب، المسألة الثانية بيع الأشجار بعد ظهور الثمار، بيع الأشجار المثمرة بعد ظهور ثمارها. هل الثمر تدخل في البيع وإلا لا تدخل؟ مرة أخرى نقول إذا اشترط المشتري دخول الثمار فلا إشكال، فإنها لا تدخل. وإذا اشترط البائع، إذا اشترط المشتري أنها تدخل فتدخل في البيع. إذا اشترط المشتري دخول الثمرة في البيع فإنها تدخل، وإذا اشترط البائع أنها لا تدخل فكذلك لا تدخل، على حسب الشرط. والمسلمون عند شروط، ولكن عند الإطلاق أيضا إذا باعه النخل والنخل قد تشقق طلعه، إذا باعه شجرة التفاح وقد بدا التفاح، إذا باعه التين وقد بدا، إذا باعه العنب وقد أثمر، إذا باعه كذا، إذا باع أيا كان، باعه الشجرة بعد ظهور ثمرتها، باعه الشجر بعد ظهور الثمرة. نص الحديث ماذا يقول؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر. ما معنى تؤبر؟ يعني تلقح، تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. والمبتاع من هو؟ المشتري، المبتاع هو المشتري. طيب، قال المؤلف وكذا بيع الشجر، يعني أن الحديث جاء في النخل، أن الحديث جاء في النخل، ومعنى الحديث أنه إذا بيع النخل وقد بدا طلع النخيل، طلعت ثمرة ولقحت، فإنها تكون للبائع مستثناة من البيع، لا تدخل في البيع عند الإطلاق، فلا يستحقها المشتري إلا إذا اشترط ذلك بالعقد، وإلا فالأصل أنها إيش؟ للبائع. لماذا؟ قالوا لأن البائع قد تعلقت نفسه بهذه الثمرة بعدما طلعت الثمرة، وعند نخل وعند أهل وعند أولاد وعند أطفال، وشافوا النخيل بعدما برز الثمر، فكأن نفوس تعلقت بهذه الثمر، فأصبحت من حقهم حتى ولو بيع أصل الأشجار، حتى ولو بيع أصل الأشجار إلا إذا اشترط، بمعنى أنه مراعى، مراعى بالعقل. طيب، إذن النخل بعد تشقق الطلع وبعد التلقيح يكون للباع. بعض العلم قال لا يشترط التلقيح، وإنما المقصود مجرد ظهور الطلع، مجرد تشقق طلع النخيل يثبت الحكم سواء لقح أو لم يلقح بعد، لأنه إذا تشقق حان وقت التأبير. طيب، غير النخيل، قالوا كذلك غير النخيل كل ما ظهرت ثمرته كالعنب والتين والرمان والجوز والتفاح والبرتقال وغير ذلك من أنواع الأشجار، إذا ظهرت الثمرة أو تشققت من أكمامها إذا كانت ذات أكمام فإنها تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وهذا معنى قول المؤلف وكذا بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، يعني وكذا الحكم مثل النخيل، يكون تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع في كل الأشجار قياسا على النخيل، لأن النص جاء بالنخيل، النص جاء بالنخيل، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المشتري. طيب، المؤلف رحمه الله قال بعد ذلك فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. هذه مثل تكلمنا عنها قبل قليل، إذا باع الأرض وفيها زرع يثمر ثمرة واحدة فعند الإطلاق يكون لمن؟ للبائع إلا أن يشترطه المشتري، مثل قياسا على أيضا ثمرة النخيل، لأن بعدما يزرع الزرع وتباع الأرض والزرع موجود فيها كأن النفس قد تعلقت بهذا الزرع فيكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، لأنه إذا اشترطه المشتري أصبح مراعا في العقد. قال وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهو للبائع، مثل القمح والبر والشعير وغير ذلك، ما لم يشترطه المبتاع يعني المشتري، وإن كان يجز مرة بعد أخرى، مثل ما قلت لكم مثل البرسيم، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، ومثل أيضا ما يعني تأتي ثمرته متلاحقة مرة أو نعم مرة بعد أخرى، فالجزة الظاهرة التي يعني حان جزاء قطافها، وكذلك الثمرة الموجودة وقت البيع التي حان قطافها، هذه تكون للبائع، وأما ما سيأتي فيما بعد فيكون للمشتري. هذا فيما يتعلق بهذا الباب الأول، وهو أو الفصل الأول من الباب، باب بيع الأصول والثمار. الفصل الثاني في حكم بيع الثمار وصلاح الثمار، وحكم البيع قبل الصلاح أو بعد الصلاح. نسمع كلام المؤلف. قبل ذلك تأذن لي يا شيخ كريم الله يحفظك، المسألة اللي ذكرتهم قبل قليل ما يدخل في الدور إذا أطلق الشيء لم يشترط، قلتم ما يتصل بها، ما المقصود بما يتصل بالدور؟ شرحته قبل قليل، المتصل هو الثابت، مثل يعني هو مثل يعني مثل الأبواب، مثل ما قلت لك الدواليب المثبتة، مثل أي مرفق من مرافق البيت يكون مثبت، يعني مبني معها أو مثبت في مسامير أو ما أشبه ذلك. فقهاء القدماء يقولون مثل الرحى المنصوبة، الرحى إذا كان القاعدة ثابتة من الأصل والغطاء غير ثابت فيقولون يعني الطبقة السفلى هذه تكون تابعة، وأما الطبقة الخارجية التي ترفع يعني المفصلة فتكون غير داخلة. مما يمثلون به أيضا على المنفصل يقولون إذا كان فيها كنز مدفون، لو فرضنا فيها كنز مدفون أو دراهم مودعة في مكان أو ما أشبه ذلك، فهذه الأصل فيها أنها لا تكون تابعة لها، حتى ولو كانت مخبأة، حتى ولو كانت مدفونة في البيت في زاوية أو في مكان ما. أما الأشياء الثابتة مثل الآن الأثاث عموما هذا منفصل، الأثاث عموما منفصل، يعني مثلا المكيفات تختلف، إذا كانت مكيفات هذه اللي يسمونها نعم المركزية هذه في الغالب ثابتة، إنما المكيفات العادية هذه منفصلة. عندك مثلا الثلاجة، الغسالة، الفرن، هذه منفصلة وهكذا. يعني قف على هذا، قف على هذا. طيب، هل في سؤال قبل ما نتجاوز للفصل الثاني؟ ذكرتم شيخ العرف يكون مستند في هذه المسألة. نعم. العرف يكون هو المسألة خلافية. نعم. أنا كما قلت لك المسألة خلافية، بعض العلماء يحدث يقول المسألة اتصال وانفصال. نعم. مسألة اتصال وانفصال. ما كان متصلا فهذا تابع، وما كان منفصلا فليس تابع إلا بالشرط، إلا بالشرط. وبعض العلماء يقول لا، المعول عليه هو العرف، المعول عليه هو العرف. يعني لو فرضنا إن تعارف الناس في بياعاتهم وفي شرائهم لدورهم وبيوتهم، إن مثلا بعض الأشياء المنفصلة تدخل تدخل في البيع بدون شرط، فيتبع العرف، فيتبع العرف، لأن هذا مراعى عند العاقدين. يعني العاقد بناء على العرف المتبع وبناء على ما جرى عليه جرت عليه عادة الناس، يعرف ان هذا الشيء سيتبع البيع حتى ولو لم ينطق به، حتى ولو لم يتلفظ به. المشتري يعرف، او يعني مركز في ذهنه، واضع في ذهنه وفي تصوره ان هذه الاشياء ستتبع. وكذلك البائع من خلال تعارف الناس ومن خلال عادتهم ومعاملتهم ان هذا تابع. فالعرف له دخل في هذا، ولا شك ان العرف من القواعد المتبعة في الشريعة. طيب، ننتقل إلى الباب الثاني ونسمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيع الثمار وصلاحها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. بارك الله فيك. هذا الفصل في حكم بيع الثمار، متى يجوز بيع الثمار ومتى لا يجوز. ومن خلال العنوان، عنوان الفصل، أن البيع معلق بالصلاح. متى يكون الصلاح؟ وكيف يكون الصلاح؟ وما الحكم لو بيعت الثمرة بعد الصلاة ثم أصابها جائحة أتلفت؟ ما الحكم؟ هذا هو مدار حديث في هذا الباب أو في هذا الفصل، وهو موضوع مهم في الواقع، لأن الناس بحاجة إليه كثير. يعني حتى في العصر الحاضر الناس بحاجة إلى فهم هذا الموضوع فهما جيدا، لأنه يحصل بيع الثمار عند أوان الصلاة، سواء كانت نخيلا أو عنبا أو غير ذلك من أنواع الثمار المختلفة. ولهذا لا بد من معرفة الحكم لحكم البيع، متى يجوز بيع الثمار ومتى لا يجوز، ما هي الحالات التي تندرج تحت هذه الموضوع. أولا، الحكم العام في هذا أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هذه القضية العامة أو الحكم العام في هذا الباب، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ما هو الدليل؟ أدلة كثيرة في ذلك، أحاديث كثيرة أذكر بعضها وليس كلها. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. والحديث متفق عليه، نهى البائع والمبتاع للمشتري. هذا حديث ابن عمر. أيضا عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو، نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. وفي رواية أنها عن بيع النخيل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. والحديث رواه مسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، أو النخيل حتى تزهو، وسيأتي تفسير تزهو في حديث آخر. وعن بيع السنبل حتى يبيض، سنبل القمح يعني إذا طلح يبيض، أو تكون السنبل خضراء ثم تبدأ في الاصفرار، فإذا تم النضج تم الاستواء اشتد السنبل واشتد الحب داخل السنبل وبيضت السنبل أصبحت بيضة، بدل أن كانت خضراء أصبحت بيضة. ولهذا قال وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، لأنه إذا طلعت الثمرة أمنت العاهة، أمن الفساد، أمن التلف. أيضا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. والحديث رواه مسلم. في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يزهو. يزهو مر معنا يزهو في أكثر من حديث. قيل وما يزهو؟ جاء تفسير يزهو في نفس الحديث. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. البلح، بلح النخل، ثمار النخل أولا تكون خضراء معلومة، فإذا بدأ الصلاح فيها إما أن تكون حمراء أو صفراء، إما أن يتغير اللون إلى الإحمرار أو إلى الاصفرار. ولهذا قال علامة الصلاح وعلامة الزهو أن تحمار أو تصفار على حسب نوع النخيل. أيضا في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. في ذلك أيضا حديث عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب، عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. في ذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. أخرجه البخاري. تلاحظون من مجموع هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكر النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وقد جاء في بعض هذه الأحاديث النص على أنواع معينة من الثمار، ثمار النخيل وثمار العنب وثمار إيش وثمار ماذا سنبل اللي هو إيش القمح ونحوه، القمح ونحوه. طيب السبب في هذا النهي ما هو؟ كما جاء أيضا منصوص عليه في الحديث حتى يؤمن العاهة، حتى تؤمن العاهة، حتى يؤمن الفساد، لأن لو بيعت قبل الصلاح يمكن أن تتعرض لآفة، يمكن أن تتعرض لمرض، يمكن أن تتعرض لشيء يتلفها. فضمانا عن هذا التلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاح، لأنها لو بيعت قبل الصلاح وحصل التلف تضرر المشتري، تضرر المشتري ضررا بالغا، وفي ذلك غرر كما سبق معنا في البيوع المنيعة، أن هذا في غرر وفي جهالة وفي أيضا ربما يترتب عليه ضرر على المشتري. ولهذا جاء النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وقد جاء في بعض هذه الأحاديث متى يكون الصلاح، متى يكون الصلاح، فقال بالنسبة للنخيل أن تحمر وتصفر، وبالنسبة للعنب أن يسود، إذا كان العنب في بدايته أخضر ثم يتغير لونه على حسب نوعه، إما إلى الاسوداد أو إلى الاحمرار نوعا ما أو إلى الاصفرار، وبعض أنواع العنب يبقى أخضرا كما هو ولكن يتموه أو يكون قاسيا، فإذا صلح تموه أصبح يعني لين وفيه ماء وحلو، حلو يكون أول بر أو حامض، فإذا يعني صلح تموه وأصبح حلوا. ففي هذه الأحاديث الإشارة إلى صلاح بعض أنواع الثمار مثل النخيل ومثل العنب ومثل أيضا الحب اللي هو القمح أن يشتد، أن يشتد ويبيض سنبله وينبيض سنبله. هذا نظر في الأحاديث بصفة عامة. بناء على هذه الأحاديث الصحيحة كما سبق لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتؤمن عاهتها لما سبق من أن بيعها قبل صلاحها أو قبل بدو صلاحها يترتب عليه مفاسد، في غرر في جهالة وفي ضرر وفي احتمال حصول آفة أو عاهة تنزل بهذه الثمرة فتتلفها. طيب في الحديث أيضا كما سبق الإشارة إلى علامة بدو الصلاح في بعض الثمار كما في التمر وكما في العنب وكما في القمح أو في البر والشعير ونحو ذلك. الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تفسير بدو الصلاح الذي علق الجواز على وجوده فقيل أن تؤمن العاهة والفساد أخذا من بعض الأحاديث. طيب قيل في التمر أن يحمر ويصفر، وبالعنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي غيرهما من الثمار حصول الحلاوة، وفي سائر البقول أن يطيب للأكل، وفي الزرع والحب أن ييبس ويشتد، وقيل ظهور النضج والحلاوة، وذلك يختلف باختلاف الثمار والأشجار، فما يتلون بتلونه وما يتغير طعمه بظهور حلاوته وما يكون نضجه بلينه بحصول اللين فيه وما يكون باشتداده باشتداده وما يكون بطوله وامتلائه بطوله وامتلائه كالعلف والبقول، وما يكون بانشقاق أكمامه بانشقاق أكمامه، وهكذا. يعني يمكن نجمع يعني هذا الكلام كله يدور في الحقيقة حول معنى واحد، ظهور الصلاح أن يطيب للأكل، أليس كذلك؟ صحيح. ظهور الصلاح في الثمار أن تطيب للأكل، أن تصلح للتناول، ولهذا جعل بعضهم رابطا يضبط هذا المعنى كله، قال ظهور الصلاح أو بدو الصلاح أو صلاح الثمار هو بلوغ الثمرة حالة تطيب فيها غالبا للأكل، بلوغ الثمرة إلى حالة تطيب فيها للتناول أو للأكل. ولهذا نلاحظ أن الأقوال كلها السابقة وهي أقوال موجودة في المذاهب هي في الحقيقة يعني تدور حول معنى واحد فهي متقاربة من حيث المعنى، وأنها تعود إلى أن الصلاح هو بداية نضج الثمار وطيبها للأكل، وعلامات ذلك تختلف باختلاف الثمار، العلامة الظاهرة تختلف باختلاف الثمار والأشجار، فما يتغير لونه مثل التمر يتغير لونه إما إلى الحمر أو إلى الصفر، والعنب كذلك إلى كونه أسود أو أحمر، وهكذا بعض الثمار. وما لا يتغير لونه بتغير طعمه يكون يعني بتغير طعمه إذا كان التغير فقط بالطعم، وما يكون باشتداده باشتداده، وهكذا. ما زلنا في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ما هي الحكمة من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ أشرت إليها قبل قليل، خوف الضرر الواقع على المشتري بسبب احتمال حدوث عاهة أو تلف بأي سبب من الأسباب، أيضا في ذلك غرر وجهالة في ذلك غرر وجهالة، لأنه لا يعلم ماذا ستكون عليه الثمرة بعد ذلك. الحكم، حكم البيع ما هو؟ احنا قلنا النهي جاء في بيع الثمار قبل بدو الصلاح، مقتضى هذا النهي ايش؟ عدم الجواز، عدم الجواز، كما قررنا هذا الحكم في بداية الحديث، ان الحكم العام والاصل في بيع الثمار انه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. الناظر في كلام الفقهاء يجد انهم جعلوا الامر لا يخلو من حالات، يعني فصل النظر في الاحاديث وفي النظر في الحكمة التي من اجلها منع البيع قبل بدو الصلاح، جعلوا الامر لا يخلو من حالات. وسننظر في هذه الحالات، والحكم في كل حالة. حالة الاولى ان تباع الثمار قبل وجودها اصلا، ليست حالة ممكنة متطورة ولا لا؟ أن تباع الثمرة قبل وجودها أصلا، كان يبيعه ما تحمل هذه الشجرة هذه السنة، أو يبيع محصول هذا العام من النخيل الآن وهي لم تحمل بعد، هذا ممكن ولا لا؟ بل إنه واقع، هذه معاملات واقعة الآن، في حالات واقعة. يجيك يقول مثلا بعتك محصول ثمرة في هذه السنة وهي لم تحمل بعد، بعتك محصول النخل هذه السنة والنخل ما زال توم الآن يحصدون يجنون ثمرة هذه السنة دي، قال بعتك ثمرة العام القادم بكذا، بل إن بعضهم يقول بعتك محصول النخيل في هذا البستان لمدة 5 سنوات يوجد هذا، بعتك محصول التفاح لخمس سنوات، لثلاث سنوات، بعتك محصول البرتقال الكذا الكذا العنب وغير، هذا لا يجوز قطعا بالإجماع. في هذه الحالة لا يجوز البيع بالإجماع، لأنه بيع ليش؟ لمعدوم. وقد سبق معنا في البيوع المنهي عنها أن بيع المعدوم لا يجوز، أن بيع المعدوم لا يجوز إلا في باب السلم، بأن يكون موصوفا في الذمة. فلو قال بعتك مثلا 50 صاع من البر وصفها كذا وكذا وكذا وكذا وسلمها لك في العام القادم، البائع يقصد أنه سيسلمها له من وين؟ من محصول العام القادم، ولكن ما قال بعتك محصول مزرعتي. فرق بينهما ولا ما في فرق؟ في فرق كبير. بعضهم يقول ما في فرق، لا في فرق، لأن إذا قال بعتك محصول مزرعتي العام القادم هنا يحتمل أن المزرعة ما تنتج ولا لا؟ صحيح. يمكن أن تنتج ويخرب يفسد، يتعرض لعاء، يتعرض لحر شديد ويموت، يتعرض لرياح عاتية ويتلف، يتعرض لفيضان ويتلف، لا يكون على الصورة التي يؤملها المشتري، يؤمل المشتري أن تكون الصورة الإنتاج طيب من النوع الجيد ولكنه أصبح من النوع إيش؟ الرديء. أليس بذلك غرر؟ ها؟ أليس بذلك جهالة؟ قطعا. ولهذا نقول لا يجوز. ولكن إذا قال بعتك 50 صاع من البر الذي وصفه كذا وكذا وكذا، غير معلق، غير معلق بالمزرعة، ما يقول لمزرعتي، وإنما يقول بعتك 50 صاعا بر من كذا وكذا ويسلم الثمن لنا، هذا هو السلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب السلم، هذا جائز ولا شيء فيه. لماذا؟ هل في غرر؟ قالوا لا، ليس في غرر. إذا ما أنتجت مزرعته يشتري من مزرعة جاره، ما وجد في مزرعة جاره يشتري من السوق. نعم. المهم أن يحضر له موضع العقد القمح المتعاقد عليه على الصفة الملكوة. أصبح الآن في فرق بين أن يقول بعتك محصول مزرعتي للعام القادم، أو أن يقول بعتك 50 كيلو أو 50 صاع من البر أو 50 صاع من التمر أو كذا أو كذا. فهم الفرق بينهما ولا ما فهم؟ طيب نعم. إذا الحالة الأولى أن يبيع الثمار قبل وجودها كأن يبيعه ما تحمل هذه الشجرة أو ما يحمل هذا البستان أو محصول المزرعة هذا العام أو محصول النخيل أو محصول أي شجرة من الأشجار أو أي أشجار أو أي بساتين أو أي أرض من الأراضي ذات الزرع أو ذات الشجر الموجود فيها. وفي هذه الحالة لا يجوز البيع ولا يصح بالإجماع لما لأنه بيع معدوم ولما في ذلك من الغرر والجهالة يعني الكبيرة فاحشة. تقل الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يبيع الثمار بعد ظهورها وقبل صلاحها بشرط التبقية أو بشرط أن تترك تبقى في الشجر إلى الصلاح حتى تصلح يعني حتى تصلح بعد ما أنتجت بعد ما بدأ الثمار قبل الصلاح بعد ما بدأ الثمار تشقق الطالع من النخيل ولقح وبدأ ينمو قال بعتك ثمار هذه النخيل بعتك ثمرة هذه النخيل من هذا البستان بكذا وبشرط أنك تبقيها حتى تصلح بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر على حسب ما يمكن. بيع هنا صحيح ولا غير صحيح؟ هذه الحالة أيضا لا يصح بالإجماع لا يصح البيع في هذه الحالة بالإجماع لما فيه من الغرر والجهالة والاحتمال التلف ولدخول ذلك في الأحاديث النهي الأحاديث المذكورة لأنه بيع الثمار قبل وجود صلاحها ويترتب على ذلك خوف العاهة وخوف التلف وخوف كذا وخوف. حالة ثالثة قال أن يبيعها بعد ظهورها وقبل صلاحها ولكن بشرط القطع في الحال. اشتريت منك هذه الثمرة الآن وسأجزها على حالها الآن على حالها يجوز ولا ما يجوز؟ ايش رأيكم؟ يلا يا اخوان نعم يجوز. لماذا؟ لا قطع نعم يقول لك يجوز لماذا؟ يجوز طبعا توقع زي الموز قد يباع هو أخضر أيوة قبل صلاحه يعني لأن الآن مشترط فيه الجذاذ الآن أو القطع الآن فهل هناك احتمال العاهة تأتي احتمال الفساد في غرر ما في غرر كلام الأخ سليم يجوز ولهذا لا خلاف في جوازه لا خلاف في جوازه. لماذا؟ قالوا لأنه لا غرر ولا جهالة ولا احتمال حدوث عاهة ولا فساد. المشتري حينما أقدم واشترى هذه الثمرة على حالها الآن وهو يشاهدها واشترط أن يقطعها الآن أن يجزها الآن هو يريدها كمان فلا غرر ولا جهالة ويريدها من احتمال علف لدابتي أو يريدها لأي غرض منها فهنا لا غرر ولهذا قال يجوز. بعض العلماء استثنى يعني اشترط بعض الشروط قال يعني إذا كانت مما يصلح للتناول أو مما يصلح على فن البهاء أما إذا كانت لا تصلح على فن البهاء ولا تصلح التناول فبيعها هذا من باب إيش الإفساد يعني فيه إفساد الثمرة وهي غير صالح ما هو قصده بذلك. إذا كانت لا تصلح للتناول بني آدم ولا تصلح على فن البهاء فبيعها في هذه الحالة وهذا الحقيقة هو وجه القول. نعم شيخ نستاذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل ثم نواصل بإذن بعده هذا الشرح الممتع بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا أيها الأحبة الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نتواصل في هذا الشرح المتميز مع الشيخ عبد الله العماد جزاه الله خيرا كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم عبر موقع البرنامج على الإنترنت وكذلك عبر الأرقام الهاتفية فابقوا معنا. نعالج كثيرا من المشاكل الاجتماعية ونعرض فيها رؤية الشارع بعرض المسائل الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء أيضا بعرض وتناول وبحث المسائل المستجدة والنوازل التي دائما نحتاج إلى رأي علمائنا وبيان رأي الشارع. الشريعة وردت في الترغيب في الزواج بدل أن يكون الإنسان مشتت الذهن قبل زواجه بعد الزواج يكون ذهنه مجتمعا. فقه الأسرة مع معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشفري يأتيكم يوم السبت 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في برنامج الأكاديمية العلمية، نتواصل بإذن الله تعالى في هذا الشرح الممتع لكتاب عمدة الفقه الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. قد استأنف الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى باب بحكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها. شيخنا كريم توقفتم عند بعض النقاط حبذا أكملتم بارك الله فيكم. ما زلنا نتحدث عن الأحوال التي فصلها الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو الصلاح. ذكرنا الحالة الأولى والثانية، والآن عندنا والثالثة أيضا، عندنا الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أن يبيع الثمرة مع الشجر، أن يبيع الثمار مع الأشجار، يعني أن يبيع، أن يكون العقد متوجها أو مقصودا به إيش؟ الأشجار وليس الثمار، فتكون الثمار تابعة. يعني كان يكون شخص عنده نخيل فيها ثمرة لم يبدو صلاحها، ثم يأتي شخص ويقول اشتريت منك هذا النخيل، اشتريت منك هذا البستان بكامله، يجوز شراء النخل ولا لا؟ ها؟ هو فيه ثمرة لم تصلح بعد، والعقد متوجه أو مقصود به الشجر وليس الثمر، فهل يصح هذا ولا لا؟ نعم يصح، نعم يصح بلا خلاف، يصح أيضا بلا خلاف، لأن الثمرة هنا تابعة وليست مقصودة في العقد. العقد مقصود به الأصل، مقصود به أصل الشجر، مقصود به الأشجار. إذن إذا بيعت الأشجار فيصح، يعني يكون الثمر تابعا، وحينئذ فيجوز بالإجماع، لأن العقد حينئذ متوجها، متوجه إلى الأصل والثمر تابع. الحالة الخامسة، البيع بعد صلاح الثمرة، بعد صلاح الثمرة صلاحا كليا، وحينئذ فلا خلاف أنه يجوز، يجوز إيش؟ البيع، لأن هذا هو مقتضى الأحاديث، مقتضى النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها أو بعد صلاحها. واضح؟ الحالة السادسة، أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، أن يبيع الثمرة قبل صلاحها، احنا قلنا إذا باعها قبل صلاحها بشرط القطع فهذا جائز كما سبق، إلا إذا كان على حال لا تصلح لا للتناول ولا لعلف البهائم ولا شيء من ذلك. إذا باعها قبل بدو الصلاح ولم يعني وأطلق العقد عن شرط التبقية أو عن شرط القطع، هذا في خلاف، والأرجح أنه لا يجوز، لأن ذو مقتضى النهي، ومقتضى النهي أنه لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. في حالة أخيرة، أن يبيعها بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح، ويشترط بقاءها إلى أن يكتمل أو إلى أن يجزها بعد فترة. هذا محل خلاف، والأرجح الذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز لظهور الصلاح وهو مقتضى النهي. في عندنا مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى، هل يشترط لبيع الثمار بدو الصلاح في كل شجرة، أو يكفي بدو الصلاح في شجرة من أشجار هذه الثمار؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان بدو الصلاح في نوع أو في جنس؟ يعني عندنا مثلا بستان فيه نخيل، نخيل التمر جنس ولا لا؟ نعم، تمر جنس، وتحت هذا الجنس أنواع، عندنا سكري، عندنا بارحي، عندنا مثلا خضري مكتومي إلى آخره. هل عندما أبيع ثمرة النخل الموجودة في البستان، ثمار النخل الموجودة في البستان، هل يشترط بظهور الصلع في كل نوع من أنواع النخيل؟ يعني يظهر الصلع في السكري وفي البارحي وفي الخضري وفي المكتومي وفي الصفري وفي الخلاص وفي كذا وفي كذا، وإلا ينظر لكل نوع على حدة؟ خلاف. بعضهم قال العبرة لكل نوع، العبرة بظهور الصلاع في كل نوع، وبعضهم قال لا، العبرة بالجنس، العبرة بالجنس. ولا شك أن ملاحظة النوع لها وجه قوي، لأن الأنواع تختلف في سرعة الصلاح وعدمه. يعني تجد بعض الأنواع تبكر في الصلاح وبعضها تتأخر. بعض النخيل، بعض أنواع النخيل تصلح تبادر تبكر في الصلاح، وبعضها تتأخر. أحيانا قد يكون بينهما من الفروق ما يزيد عن شهرين أو شهر. ولهذا ملاحظة كل نوع على حدة له وجه قوي. أما إذا اختلف الجنس مثل نخيل وعنب، هذا لا خلاف لأنه لا ينظر إلى، يعني كل جنس لا بد أن ينظر في صلاحه على حدة. فما يأتي شخص ويقول بعتك ما في هذا البستان من ثمار على اختلافه، وهذا البستان فيه النخيل وفيه العنب وفيه الليمون وفيه البرتقال وفيه كذا وفيه كذا، وحيث بدأ الصلاح مثلا في العنب، نقول بعتك كل ما في هذا البستان من ثمار الأشجار الموجودة فيه على اختلاف أجناسها. هذا قطعا لا شك أنه يعني لا يجوز، لا يعتبر الصلاح في جنس صلاحا في الأجناس الأخرى لأنها تختلف في أوقات صلاحها. نعم شيخ. في عندنا نقطتان فقط سمحت لي نكملها. نعم شيخ، الحقيقة بعد الفاصل هو عادة للأسئلة، فإذا أذنتم يا شيخنا بعد حتى نقطتين، إذا إلا إذا كان بشكل سريع شيخ، بعد إذا كان بشكل على جان. الله يجزاك. طيب الله يسلمك. المسألة قبل الأخيرة، ما يعرف ببيع المتلاحق من الثمار. نعم شيخ. بيع إيش؟ المتلاحق من الثمار، وأنواع الأشجار تنتج ثمرتها دفعة واحدة مثل النخيل ومثل الزروع قمح وبر وشعير إلى آخره، إنما هناك أشجار تأتي ثمرتها متلاحقة، تأتي ثمرتها مثل القثة، مثل الخيار، مثل البطيخ، مثل التين وما أشبه ذلك. يبدأ في الثمار ثمرة صالحة وثمرة إلى الآن تبرز، وهكذا اللوبيا، الباذنجان، هذه الطماطم، هذه يعني تأتي ثمارها متلاحقة، ولا يسمونها المتلاحق من الثمار. ما حكم بيع المتلاحق من الثمار؟ هل إذا بدأ الصلاح في الطماطم مثلا، بدأ الآن أول باكورة من إنتاج الطماطم، والشجر موجود وينتج كل يوم، يأتي ويخرج يقطف منه، الباذنجان، اللوبيا كل يوم يقطف، البطيخ كل يوم يقطف، القرع في القرع وما أشبه ذلك، هذه الأشجار وهذه الثمار المتلاحقة، هل يجوز بيع الثمار هذه السنة عندما يخرج يعني ينضج أول قطفة، أو نقول لكل قطفة حكمها؟ في خلاف. فمن قال إذا بدأ الصلاة في الثمار المتلاحقة فإنه يجوز بيع جميع الثمار الآتي فيما بعد، ويكون العقد متوجه ومقصود به الثمرة الموجودة، وما يأتي يكون تابعا. وبعض العلماء يقول لا، يجوز بيع القطفة الظاهرة الآن الصالحة، أما ما سيأتي فيما بعد فهو معدوم ومجهول وبيعه في غرر. ولا شك أن هذا القول الأخير الثاني هو الأرجح، هو الأرجح، لأن الثمرة الموجودة هذه بارزة وظاهرة وما في بيعها غرر ولا جهالة، بينما ما سيأتي فيما بعد الغرر يكتنفه والجهالة أيضا موجودة. لا، مسألة الأخيرة ما يعرف بمسألة وضع الجوائح، مسألة إيش؟ وضع الجوائح. والمقصود إذا تلفت الثمرة المبيعة بعد بدو صلاحها، يعني باع الثمر بعد بدو الصلاح، بعدما أحمر واصفر، وبعد البيع وقبل الجذال، تعرض لآفة، تعرض لآفة تلف، فما الحكم؟ هذا ما يعرف بوضع الجوارح. في ذلك حديث، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وجاء في رواية أخرى إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الفقهاء رحمه الله فصلوا، قالوا إذا تلفت الثمرة المبيعة بعد بدو الصلاح فلا يخلو الأمر من حالات. الحالة الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية. إيش معنى آفة سماوية؟ يعني أمر ليس للآدم فعل فيه، إما رياح أو فيضان أو حر شديد أو كذا أو كذا، صاعقة ما أشبه ذلك، حريق لا يدري الإنسان فيه. هنا إيش؟ آفة تسمى آفة سماوية، يعني تلف بسبب لا من جهة الآدمي. في هذه الحالة لا يضمن المشتري، يكون الضمان على من؟ على البائع. يعني لا يحمل الضمان على المشتري، وإنما يتحمله البائع لأن المشتري لم يقبض الثمرة بعد، وفي تحميلها المشتري ضرر عليه، وهذا هو مقتضى الحديث. أمر بوضع الجوائح، ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الحالة الثانية أن يكون التلف بسبب فعل آدمي، وحينئذ فلا يخلو، إما أن يكون هذا الآدمي الذي أتلف الثمرة أو تسبب في إتلاف الثمرة هو البائع نفسه، وحينئذ فيضمن بلا خلاف. الحالة الثانية أن يكون المتلف هو المشتري نفسه، وحينئذ أيضا فيكون الضمان عليه، يعني يتحمل لأنه هو المتلف. أو يكون التلف من شخص آخر ليس المشتري وليس البائع، وحينئذ يخير المشتري بين أمرين، إما أن يفسخ البيع والبائع يحمل المتلف الضمان، أو أنه يمضي البيع ويحمل أيضا المتلف الضمان. يعني أن في حال التلف بسبب شخص آخر يكون الضمان على المتلف نفسه. انتهينا بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك وهؤلاء الإخوة الكرام الطيبين وأيضا الإخوة المشاهدين، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. وماذا لديك؟ اللهم آمين. الله يجزاكم خير شيخ عبد الله، إن شاء الله لا يحرمكم الأجر وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ونستأذنكم بتلقي بعض الاتصالات الهاتفية. معنا اتصال الأخت أفراح من السعودية، تفضل يا أختي. ألو، أهلا وسهلا. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ نعم تفضل. صراحة أشكركم على البرنامج ده. شكرا لك يا أختي، تفضل. يبدو أن هناك خلل في الاتصال. شيخنا الأخ أسامة العمري من مصر يقول: هل يجوز بيع الثمار بعد صلاحها مثل الشمام، مع العلم أن التجار الذين يشترون الثمار يضعوا على هذه الثمار مادة تغير لونها من الأخضر إلى أصفر فتكون بذلك شكلا ناضجا؟ هذا المشكلة، هذا من الغش. نعم، هذا من الغش ولا يجوز. هذا معنى اجتمع فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه بيع للثمرة قبل بدو الصلاح، والأمر الثاني ما اكتنف هذا العمل من غش وتدليس على المشترين أو المشتركين، هذا لا يجوز طبعا، ويأثم أن يفعل هذا. نسأل الله لنا ولهم التوبة والتوفيق. شيخ، يعني ذكرتم في معرض شرحكم أنه يجوز لأحد أن يشتري ثمرة قبل بدو نضجها، هل شرط القطع؟ نعم. إيه، ليس هناك فائدة في المسؤول عنها. إذا كان قصدك أن هذا يختلف بالنسبة للسائل، لا، السائل يريد أن يشتري ويبيع على أنها ناضجة، ولهذا يضع مادة على أن تبدو ناضجة وهي ليست ناضجة. وهذا يحصل حتى في العنب، يضعون مادة فيبدو العنب أحمر وهو ما زال مرا أو حامضا غير ناضج، وهكذا. هذا موجود، الغش للأسف الشديد موجود بكثرة في الثمار المختلفة. ونسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للكسب الطيب القائم على عدم الغش وعلى البيان وعلى لينالوا البركة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما في بيعه، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فكل بيع قائم على الغش والتدليس والكذب وكتمان العيوب فهو من حوق البركة، وكل بيع قائم على البيان والتوضيح فهو فيه البركة والخير. نعم شيخ، ناخذ اتصال الأخت أم محمد من مكة المكرمة. أخت أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. سؤالي بالنسبة للثمار تكون ناضجة وشكلها جيد، يعني بعض الزبائن يتذوق الثمار قبل يعني شرائها، فيعني شفت انه طعمها غير طيب بالرغم من انه شكلها جيد وكله، فما يشتري. فما الحكم يعني اللي يتذوق قبل ما يشتري، يعني هل هو حرام او جائز او غير جائز؟ طيب جزاك الله خير. شكرا لك يا اختي الكريم، بارك الله فيك. نعم شيخ الكريم. نعم، بالنسبة لتذوق الثمار لابد يعني من معرفة، كما هو معلوم لابد من معرفة السلع. الشرط من شروط البيع معرفة الثمن والمثمن، معرفة السلع. ومن وسائل أو يعني طرق معرفة المبيع كما قررت قبل يعني في وقته، إما يكون بالمشاهدة، وأحيانا لا تكفي المشاهدة، لابد من اللمس بما يحتاج لمعرفته إلى لمس، وأحيانا يحتاج إلى الذوق فيما يحتاج إلى معرفة الطعم، وأحيانا إلى السماع فيما يحتاج أو تحتاج معرفته إلى السماع. فالمقصود هنا في مسألة الثمار أن قد يحتاج لمعرفتها إلى الذوق، إلى التذوق، أنها تختلف ولا تتحقق معرفتها إلا بتذوق طعمها حلاوة ونحو ذلك. ولهذا فمن باب المعرفة التامة التذوق، ولهذا يعني يتأكد على البائع يتيح المجال للمشتري أن يتذوق السلعة يعني الفاكهة أو الثمرة من أجل أن يعرف طعمها ويعرفها بالتالي على حقيقتها. فالتذوق أو ذوق الثمار لوازم معرفة المبيع. نعم شيخ. نعم. الأخت وادة من الولايات المتحدة تقول الشيخ تسأل عن البنك الإسلامي في أمريكا، يشتري البنك لك البيت بنسبة 80% له و20% لك، ثم يؤجرك البيت بنسبة معينة له ولك حتى الدفع هكذا حتى ينتهي ثمن البيت، هل في ذلك شيء؟ لا لا ليس في شيء، هذا من باب الشركة، الشراكة يسمونها الشراكة المتناقصة، والبنوك الإسلامية الآن تفعل هذا العمل أو تسلك هذا المسلك يعني تفاديا أو بديلا عن الإقراض الربوي أو التمويل بالربا من أجل شراء المسالك. هذا فيما يظهر لي إذا كان مبنيا على الشراكة المتناقصة فإن شاء الله لا شيء فيه. أخت شموخ من مصر الشيخ تقول إن باع الثمر بعد بدو الصلاح على أن يجزه فور شرائه لكنه تأخر في جزه فأصابته جائحة سماوية، فمن يكون الضامن في هذه الحالة؟ الفقهاء رحمه الله عندهم قاعدة وكان بودي أن أنبه إليها وفاتت علي، ولكن هذا السؤال من سائل ولا سائل شموخ، الأخت شموخ من الأخت شموخ يعني ذكرني بهذا القاعدة. القاعدة في مسألة وضع الجوائح اللي المسألة الأخيرة، وترى من أسباب أني ذهلت عن هذه النقطة الأخ عبد الرحمن أنه أعجلني كثير، ما أدري ما خالف، لعل جاء وقتها إن شاء الله. طيب فنشكر الأخ عن نبهتنا على قالوا إذا كان الأصل في وضع الجوائح أنها توضع وأن المشتري لا يتحملها، ولكن إذا كان التأخر بسبب من المشتري فإنه يضمن. إذا كان التأخر بسبب من المشتري يعني هو أتاح له أخذ الثمرة وتركه، تركه هو فكان التلف بسبب تأخره فهنا يكون عليه. نعم. يعني يكون التفريط من قبل المشتري لأنه هو الذي يفرط. نعم شيخ، الأخ محمود غيث من فلسطين يقول هل يجوز بيع العنب لصنع الخمر منه وهو يعلم بذلك؟ يعني يعلم أن هذا المثل تحدثنا عنها في شروط البيع. نعم. وعرفنا في البيوع المنهي عنها أن البيوع إن البيوع المنهي عنها هو بيع السلعة لمن يستخدمها في معصية، بيع السلعة لمن يستخدمها في معصية لا يجوز، هذا من البيوع المنهي عنه. ويمثل الفقهاء لذلك ببيع العنب لمن يتخذه خمرا أو لمن يصنع منه الخمر، وكذلك بيع التمر لمن يصنع منه الخمر، وكذلك بيع السلاح في الفتنة أو بيع السلاح لمن يعلم أنه سيقتل به مسلما أو يفسد به أو. فالمقصود أن هذا السؤال أو موضع السؤال مما لا يجوز بيعه. الأخ رمضان من الجزائر، الشيخ يقول: رجل أودع ماله في بنك ربوي ثم تاب إلى الله فأراد أن يحلل ماله، فهل يجوز له أن يدفع الجزء الربوي لرجل مدين معسر وأصحاب الدين يطالبونه، وما الحكم؟ نعم، هو يتخلص من الربا، والواجب عليه الذي له رأس ماله، وأما الكسب من الربا فيتخلص منه، ويجوز أن يعني يدفعه لأي جهة مثل على الفقراء والمساكين أو لمدين فكدين أو لأي، ولكن يعني يدفعه أو يخرجه بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأنه مال خبيث. الأخت غدنا من المغرب الشيخ تقول: إذا كانت الجائحة بعد الصلاح وبعد البيع وكان السبب في الجائحة شخص ثالث غير البائع والمشتري، فمن يتحمل الخسارة في ذلك؟ قلت هذا يتحمله نفس الشخص، شخص ثالث الشيخ ثالث. نقولنا لا يخلو الأمر من حالتين: حالة الأولى أن تسلب بآب السماوية، وحينئذ فلا يتحمل المشتري شيء وتكون على البائع، ومثل ذلك أيضا إذا كانت سلب بسبب البائع نفسه. الحالة الثانية أن يكون السلب بفعل آدمي، وحينئذ فإذا كان المشتري نفسه فيتحمل هو الحالة، وإن كان التلف من جهة من شخص ثالث، هذا هو موضوع السؤال، من شخص ثالث، فقلنا أن الضمان على المتلف نفسه، المتلف نفسه. وبالنسبة للمشتري مخير بين أمرين: إما أن يفسخ البيع أو أن يمضي البيع ويرجع على المتلف، يرجع على المتلف، أو أن يفسخ البيع ويعود إلى البائع ويقول: عطني الثمن الذي أعطيتك، والبائع نفسه يعود إلى المتلف. المقصود أن الضمان سيكون على الشخص الثالث. أيضا الشيخ تسأل تقول: ما الحكم في بيع سلع ظاهرها حلال لكن مكوناتها حرام، مثل مصنوع من شحوم الخنزير أو غيرها؟ مصنوع من شحوم الخنزير حذر الله، هذه في دخل بصنعها النجس المحرم، فلا إشكال أنه لا يجوز بيعها. الأخ نبيل الشيخ من السعودية يقول: ما حكم شراء الأراضي على المخطط بالتقسيط دون المعاينة للقطع المبيعة على الأرض، ولكن بالإطلاع فقط على أوراق المخطط، فيسأل عن حكم هذا الشراء أو هذا البيع؟ هذا محل كلام لبعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز بيع المخطط ولا يعلم الموقع ولا يعلم طبيعة الموقع، لأن هذه جهالة. أحيانا الموقع قد تكون الأرض مستوية تماما، قد تكون الأرض غير مستوية مرتفعة أو منحدر، قد تكون الأرض أصلها منخفضات وهدمت. فالمقصود إن في جهالة في البيع على المخطط، في جهالة في البيع على المخطط حتى يرى الأرض التي يعني التي عليها هذا المخطط، طبيعة هذه الأرض كيف هي، بعدها قربها طبيعتها هواؤها، يعني في أشياء تلاحظ في العقار لا يكفي فيها مجرد الاطلاع على المخطط. ولهذا الذي أراه الله أعلم أن في جهالة في البيع على المخطط، فيقال لا يجوز البيع إلا بعد الاطلاع على يعني طبيعة الأرض. بيع المساكن قبل أن تبنى أصلا، يعني انتشر في الأونة الأخيرة مساهمات وكذا، يعني بيعنا في المنزل أو الشقة قبل أن تبنى وقبل أن تؤسس، هذا أشرنا إليه قبل قليل طبعا في حلقة ماضية، وقلنا إن لا يخلو الأمر إما أن يكون من باب السلم، يعني من باب الاستصناع، استصنع بناء وصفه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بالأوصاف الدقيقة، فيجوز في هذا إذا طبقت فيه شروط الاستصناع. وأما أن يكون ليس على سبيل الاستصناع وإنما بيع سكن معين على أرض معينة وهو لم يوجد بعد، فهذا لا شك أنه من بيع المعدوم، لا شك أنه من بيع المعدوم. نعم الشيخ. الأخ أحمد من السعودية الشيخ يقول اتفقت أنا وأخي على أن أقدم إليه مزرعة بداخلها بيت وأشجار مثمرة، وقد أثمرت العام الماضي على أن يقوم بخدمة الأرض كاملا ويسكن البيت مقابل أن يأخذ الثمر وهذا اتفاق من بداية العام قبل ظهور الثمر وينتهي بعد قطف الثمار، فهل هذا يجوز وجزاكم الله خيرا؟ يقول اتفقت أنا وأخي على أن أقدم إليه مزرعة بداخلها بيت وأشجار مثمرة وقد أثمرت العام الماضي، على أن يقوم بخدمة الأرض كاملا ويسكن البيت مقابل أن يأخذ الثمر. يعني الثمر كله يأخذ ماذا سيكون لصاحب العقار الأرض؟ قد يكون هناك نسبة بينهم في الثمر. شيخ ما بين السؤال موضع، أنا أريد أن أضع احتمال، أريد أن أضع احتمال للسؤال وأجيب على الاحتمال الموجود. يعني مثلا لو فرضنا أن الأخوين اتفقا على أن المالك الأرض، مالك الأرض والشجر الموجود، اتفق مع هذا الشخص الآخر على أن يتولى إصلاح هذه الأشجار وسقي هذه الأشجار ومتابعة الثمرة وإصلاح الثمرة على جزء منها، النصف أو الربع، نسبة معينة 50% 60% 30% للمالك كذا وله كذا، هذا جائز. هو شيخ هذا جائز. أما إذا قال اسكن في الأرض واسكن في السكن الموجود في الأرض وأصلح الثمرة ولك كل الثمرة، هذا أيضا ما لا إشكال فيه، ما في شيء هنا، ما في جهالة ولا فيه. الإشكال هنا أن يقول لو قال اتفق معه على أن له جزء من الثمرة غير منسوب، يعني ليس جزءا شائعا، وإنما قال له لك مثلا ما تحمل هذه الأشجار هنا وما تحمل هذه الأشجار الموجودة في هذا الجزء لي، هذا في جهالة وفي يعني ضرر وبالتالي لا يجوز ولا يظهر من السؤال. هو الشيخ أشار الحقيقة إلى نقطة، يقول لأن الاتفاق قبل ظهور الثمر، الاتفاق لا أنا ما العلاقة، ما العلاقة ظهور الثمر وغيره، لأن يجوز إن شائع هذا اتفاق، اتفاق على يعني إصلاح الأرض وإصلاح الشجر وبجزء من الثمرة، هذا موجود يعني قصدي معاملة يعني سائغة عند الفقهاء من قديم. طيب شيخ ناخذ اتصال هاتفي، هناك سؤال. نعم تفضلي الأخت فاح، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ أحسن الله إليك، ما حكم بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها لعرض المشتري؟ والسؤال الثاني، ما رأيكم في من يبيع الثمار في الأسواق، هل يستطيع من النهي؟ إيش؟ اللي يبيع الثمار في الأسواق هل يستطيع من النهي إذا كان لم ينضج؟ طيب شكرا لك يا أخي. تسأل الشيخ عن بيع الثمار في الأسواق قبل بدو نضجها، هل يدخل في النهي ذلك؟ لا، هل داخل في بيع الثمار قبل صلاحها بشرط القطع؟ الثمار إذا كانت موجودة في السوق ولو لم تنضج بعد والمشتري يراها وليس فيها جهالة واشتراها على حالها على وضعها الحالي، هذا لا أشكال، لماذا غرض؟ هنا ما في غرر، ورضي قد رضي بها على حالها تلك، فليس في غرر محتمل ولا عاهة ممكن أن تحدث، هو يريدها بهذا الوضع أو بهذه الصفة أو بهذه الحال التي هي عليها الآن، فلا يظهر لي المعنى من ذلك. ولكن إذا كان مثلا فيها غش والمشتري مغشوش لا يدري هل هي صالحة أو غير صالحة، والبائع باعه هذه الثمرة على أنها صالحة والمشتري لا يعلم أنها صالحة، إنسان غير لا يعرف ولا يدري علامة نضج الثمار، فهذا داخل في باب الغش المنيع، هذا داخل في باب الغش المنيع الذي يشرنا إليه قبل قليل. إذن حكم شيخ متوقف على رضا المشتري بذلك مثلا؟ عند الرضا فقط وحده. أجل. قد يكون راضي ولكن لا يعلم، يجهل، مغشوش. نعم. مغشوش عليه، مدلس عليه. فهنا لا يجوز للمدلس أو للغاش أن يغش أخاه المسلم، لما إذا كان يعلم أنها لم تصلح، ويعرف تماما أنها لم تصلح بعد ورضي بها على هذه الحال التي هي عليه، فلا إشكال. نعم. بارك الله فيكم شيخ عبد الله ونفع الله بكم بعلمكم الإسلام والسنة، صلى الله نجزيكم عنا خير الجزاء ونبارك فيما ذكرتم وأن ينفع بكم، ونذكرهم في شيخنا كما عودتمونا في كل نهاية حلقة بطرح أسئلة على الإخوة. طيب عندنا ثلاثة أسئلة اليوم. ويزيد واحد جيد لا بس خالف أبدا. سؤال لو نقول ما المراد ببيع المتلاحق أو ما المراد بالمتلاحق من الثمار، ما المراد بالمتلاحق من الثمار وما حكم بيعه؟ السؤال الثاني ما علامة بدو الصلاح في العنب، ما علامة بدو الصلاح في العنب؟ نعم وليعلم من يجيب أن العنب يختلف. السؤال الثالث والأخير ما معنى وضع الجوائح، ما معنى وضع الجوائح الوارد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح؟ الله أعلم. بارك الله فيكم الشيخ. إذن هذه الإجابات بإذن الله تعالى نبتدئ بها حلقة القادمة من هذا البرنامج. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا على أن يسر مثل هذه البرامج، نسأل الله أن ينفع بها من شاهدها ومن تابعها، كما نتقدم أيضا بالشكر الجزيل لصاحب الفضيل الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض على تفضله بهذا الشرح وبالإجابة عن الأسئلة. شكر الله لكم شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. الشكر أيضا موصول للأحبة الكرام الذين قدموا الاستديو وشاركوا معنا في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر وأن يبارك في جهودهم. لكم أنتم أيها الأحبة في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا، نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات متجددة من هذا البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.